Thank you.

نعم Oh! Thank you. Amen. Thank you. الله يسلمك. نعم، قد رواه من الحياة بعد ذلك. الذين في النفوس هذا نعم الرأي والنظر. مدينة المفتش عاد. نعم. Yeah. Amen.